زاد بعض الناس. شوف الناس احد يقول ما عندكم دليل على الثلاث اهدفوها من قوميس، واخر زاد قال التوحيد اربع اقسام. تفضل ما هي؟ قال توحيد الربوبيه، توحيد الالوهيه، وتوحيد الاسماء والصفات، وتوحيد الحاكميه. وهذه الزياده تعتبر قصورا، تعتبر قصورا. فانظر كيف زاد ولكنه نقص. كيف زاد ونقص؟ نقول الحاكميه هي باعتبار الحكم من الخالق من قسم ايش؟ من قسم توحيد الربوبيه، وهي باعتبار التزامها من المخلوق من توحيد الالوهيه. اذن ما خرجت عن الاقسام الثلاث. فلماذا ننص عليها؟ قد يكون الذي وضعها له هدف، ما نحب نتكلم بالنيات، النيات علم عند الله. قد يكون له هدف اخر، وهو منازعه الحكام في حكمهم، لان الحكم يجب ان يكون لله وحده القهار. وهذا نعم نقول يجب ان يكون الحكم لمن؟ لله وحده القهار. لكن هذا داخل باعتباره من الخالق، داخل في ايش؟ في توحيد الربوبيه. باعتباره من المخلوق الذي يجب على ان يخضع في توحيد الالوهيه. اذن لا حاجه ان نص عليه. طيب خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.